سهرة مع القرآن الكريم. اعداد وتقديم السيد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه السهرة القرآنية والتي نعيش فيها مع كتاب الله عز وجل، فهو الضياء والنور وفيه شفاء لما في الصدور. وفي سهرة الليلة نعيش مع القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وقد ولد في 28 من شهر أغسطس لعام 1928 بقرية الفرستق بكفر الزيات. حفظ القرآن الكريم وهو في سن العاشرة على يد الشيخ عرفه الرشيدي، ثم تعلم القراءات السبع وحفظ الشاطبية، وظل يقرأ في قريته والقرى المجاورة حتى انتقل إلى مدينة كفر الزيات ليقرأ بجوار مشاهير القراء كأمثال الشيخ عبد العظيم زاهر والشيخ كامل يوسف البهتيمي والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود علي البنا. لكنه تأثر كثيرا بالشيخ مصطفى إسماعيل، وتأثر بالشيخ الحصري خاصة في المصحف المرتل. تم اعتماده في منتصف عام 1964. جمع صوت الشيخ حصان بين الجمال والخشوع إلى جانب الإخلاص الشديد لكتاب الله عز وجل والتواضع الشديد. انتشر صوت الشيخ خارج حدود مصر وخاصة بمنطقة الخليج العربي. وقد حصل الباحث العسوي محمد بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية على درجة الدكتوراه في عام 1990 تحت عنوان التصوير النغمي في القرآن الكريم، وتحدث في رسالته عن صوت الشيخ حصان باعتباره صاحب صوت فريد. رحم الله الشيخ محمد عبد العزيز حصان وأسكنه فسيح جناته بقدر ما قدم للقرآن الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وفي سهرة الليلة نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة ختاما لسورة سبأ، وما تيسر من أول سورة المزمل يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا وهو على كل شيء شهيد قل إنما ما بصاحبكم من جنة قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن قل إن قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجر وهو على كل شيء شهيد قل إن رب يقذف بالحق قل إن ربي يقذف بالحق علام وما مكان بعيد

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله لك في النيل سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذروني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وطغى من ذا غصة وعذاب أليما يوم توجف الأرض النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض السماء فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء إِلَٰهِ